تهذيب أي نفس النسخة عندي وغيرهم، لكن أنا بحثت في تهذيب الكمال تهذيب التهذيب، قلت علي أجد أحد وثقه، ما وجدت أنه نقل توثيق إلا عن عن عن أبي العرب، وهو نفس الحافظ بن حجر قال أنه ثقة جليل، يعني فلا أدري يعني لماذا نسب التوثيق إلى ابن يونس وغيره، مع أنه هو نفسه قال أنه ثقة جليل. من كلام ابن حجر نفسه في تهذيب الكمال تهذيب التهذيب في تهذيب التهذيب نقل عن أبي العرب إيش؟ أنه وثقه أي، وقال هو نفسه ابن حجر أنه ثقة جليل في تهذيب تهذيب التهذيب. فما أدري لماذا عدل إلى عن طريقته في أنه يوثق بنفسه إلى نسبة التوثيق إلى غيره. ثم أيضا ما ذكر يعني غير أبي العرب، يعني حتى يمكن يكون الضمير غيرهم، يعني يكون يعني إذا كان في عدد يصير ابن يونس وغير ومعه غيره، يعني يصير يعني فلان وفلان يعني وغيرهم. وذكر في التهذيب ابن يونس؟ إيه نعم ذكر ابن يونس وذكر أبو العرب، ذكر ابن يونس وذكر أبو العرب، وذكر يعني عن أبي داود أنه قال حديث مستقيمة حديث مستقيمة، لكنه قال أنه وذكر ابن حبان في كلام يعني شديد، وقال يعني ابن حبان ما عرفه وإنما هو ثقة جليل، ابن حبان ما عرفه هنا، فلذلك أشار إليه التقريب ولم يعرفه أبو حاتم، وأفرط ابن حبان في تضعيفه. أيوه ثم قال من التاسعة ما تسنى أيه هو قال أنه قال أنه ثقة جليل، وقال إنه ما روى عنه إلا عبد الله بن مسلمة، وأنه لقي في الأندلس لأن هذا قاضي أفريقية. أي نعم اللي هو ولهذا ابن يونس وأبو العرب وكلهم أفارقة، هذاك القيرواني أبو العرب القيرواني كلهم أفريقية، وحتى ابن يونس مصري مصري أي بس قاضي أفريقية، ما يقصدون تونس؟ ما أدري تونس ولا غير تونس لا أدري. نعم عن كلمة غيرهم هذه ما أدري هل هي غيره، هي ناسب لو كانت غيره، لكن غيرهم يعني معناه أن مذكورا اثنين معه ويناسب تأتي غيرهم، لو ذكر ثلاثة ثم جاءت وغيرهم تستقيم، أو أنها غيره فيكون يعني غير ابن يونس. قلت ذكر قال ثقة جليل ثقة جليل وقدر وكذا ثقة جليل وقدره الحين التهذيب كان الأخ يجيبه أربع مجلدات اختصر الآن ضم أيوة. ممكن حمله أيوة. فكان فترة كان يجيبه ثم ترك أيوة. تقول على يعني الورق خفيف أي جمعة الآن في أربع مجلدات ما ست رسالة طبعت. قال عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن زياد وهو الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف أخرج له ضعيف في حفظه، خرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه، البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ما هي كأنها يا شيخ أنعم بالضم أنعم ولا أنعم ما أدري والله كأنه شوف التقريب. بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة أنعم. عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن نعيم الحضرمي وهو مقبول أخرج حديثه ثقة يا شيخ، هذا صحيح أنه يعني هذا نسب إلى جده زياد بن ربيعة بن نعيم، يروي عن الصدائي إيه؟ عن يروي عن زياد إيه نعم. إذا المقبول ذاك غير هذا، وهمت فيه عمران عمران البارقي الذي سيأتي الذي يروي عن عطية العوفي هو ذاك المقبول، يعني لأن هذا لما لا لا هذا ثقة يروي عن من لما جاء لزيد بن نعيم قال في زياد بن ربيعة في زياد بن نعيم قال انظر زياد بن ربيعة الذي مر زياد بن ربيعة سبق لا لا هذا هذا لأن الآن عندنا الآن منسوب إلى جده زياد بن نعيم زياد بن ربيعة بن نعيم ايه؟ قال ثقة ايه؟ أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه أبو داود الترمذي وابن ماجه الذي مقبول هو الذي سيأتي في حديث آتي عمران البارقي يروي عن عطية العوفي وهو مقبول